أرجو أن تبينوا لي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية يتساهلوا في هذا، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. فلا يسعى للإنسان ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواء كان الجد من جهة الأم أو من جهة الأب. حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقا من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كنا مطلقات أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن وأولاد أولادهم وإن نزلوا. نعم، من الرضا والنسب جميعا، من النسب والرضا. جزاكم الله خيرا.